الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإلبيري رحمه الله: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: إذا ما لم يفرك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. المهاوي جمع مهوات، وهي الحفرة البعيدة للقعر، وتطلق على ما بين الجبلين. يقول: إذا أداك فهمك إلى الانحراف عن الجادة والخروج على الأمة بالأقوال الشاذة الباطلة، فليتك كنت بريد الحس ولم تفهم أصلا. وما أتي أهل البدع والانحراف إلا من سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت. يقول: من عاش عاجزا كسولا عن طلب العلم، فإن الثمرة التي سيجتنيها من شجرة عجزه وكسله هي الجهل، وبئست الثمرة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري: كنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. قالت: مسائل سحنون لقارئها، لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت. يقال كبيرة بكسر الباء إذا أسن، وكبر بضمها إذا عظم. قال هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه: كان يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، الجاهل وجوده كعدمه وإن كان حيا. والفقهاء يقولون: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فالجاهل وجوده كعدمه. وتوجد إن علمت وإن فقدت، العالم موجود بأثره وإن ترك الدنيا، فالعلماء وإن غابوا بأشخاصهم إلا أنهم حاضرون بعلمهم وآثارهم والدعاء لهم والترحم عليهم، كما قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ونظيره قول الإمام الشافعي رحمه الله: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. وفي رواية مكان هذين البيتين: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. يقول: ستذكر ما أقولك، فإن عملت بوصيتي وامتثلتها فستحمد ذلك، وإن أهملتها وأعرضت عنها وشغلت عن العلم بجمع حطام الدنيا فهناك الندم حيث لا ينفع الندم، والعاقل ينظر في العواقب، فالأمور بعواقبها. من سافر إلى بلد الأمن والسرور والخصب صبر على ما في الطريق من المشاق والمصاع حتى يحمد إذا وصل سراه، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد القوم التقى. وقل مثل ذلك في العمل الآخرة، العمر كله قصير، فهو بالنسبة للآخرة كساعة من نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فهذا التعب في هذا العمر القصير من أجل سعادة أبدية سرمدية ليس بكثير، لكنه توفيق من الله لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. إذا أبصرت صاحبك في سماء في منزلة عالية قد ارتفع عليك وقد سفلت، بفتح الفاء وضمها لغة وحكي فيها التثليث لكن المقدم الفتح. هذه القصيدة الاختلاف بين نسخها كثير، أحيانا البيت الواحد تروى الكلمة فيه على أربعة أوجه أو خمسة، وهنا في بعض النسخ زيادة بيت، فراجعها ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك ما طلبت، فراجعها ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك ما طلبت. يقول إذا أبصرت صاحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت فراجعها، هذا على زيادة البيت. وأما على النسخة التي ليس في هذا البيت فقد يكون متعلقا بما قبله، يعني وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صاحبك في سماء. يقول إذا أبصرت أصحابك قد فاقوك بما حصلوه من العلم فراجع نفسك ودع عنك الكسل والتواني والخلود إلى الدعة والراحة، فالمعالي لا تنال بالكسل، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. ومن أصدق ما يصور لك هذا الذي قاله ما أخرجه الحاكم في مستدركه وغيره وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم يا فلان فلنطلب العلم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء، قال عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فتركت ذاك وأقبلت أطلب. وذكر خبره في طلب العلم وأنه كان يجلس على باب الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منه الحديث، حتى يسمع منه الحديث الواحد فتسفي الريح على وجهه فيخرج له ويحدثه بالحديث، إلى أن قال فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبتا، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله ولا تحفل بمالك، يقال ما حفله وما حفل به إذا لم يبال به، ومضارع حفل يحفل بكسر الفاء، ويقال احتفل به أي عني به واهتم. ولا تحفل بمالك أي لا تبالي به، ويروى ولا تختل بمالك من الاختيال، يقول لا تتكبر وتعجب بمالك. ولها عنه يقال لهي عن الشيء إذا سلى عنه وترك ذكره وأضرب عنه، ويقال أيضا لهوت عنه ألهو، والأمر منه ألهو عنه أي اتركه. فليس المال إلا ما علمت، يقول لا تجعل المال منتهى همك ومبلغ علمك، وقد علمت حقارته وأنه ظل زائل سرعان ما تفارقه أو يفارقك، والمال الحقيقي هو الذي ينفعك، هو العلم النافع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى. يقول إن الجاهل لا وزن له عند الناس ولو ملك ما ملك من الأموال، وإنما ذكر العراق لأنها كانت حاضرة العالم الإسلامي آنذاك. سينطق عنك علمك في ندي، الندي والنادي مجتمع القوم ومتحدثهم. يقول إن علمك سوف يعرب عنك في مجامع الناس ويكتب عنك يوما إن كتبت. يقول إذا كتبت العلم فسيكتب عنك الناس، كما قالوا لا يكون الرجل رحلة حتى يكون رحلة، يعني لا يرحل إليه الرحلة الذي يرحل إليه، والرحلة بفتح الحاء الذي يرحل هو يكثر الرحلة إلى العلماء. لا يكون الرجل رحلة حتى يكون رحلة، أي لا يرحل إليه حتى يرحل هو قبل ذلك إلى العلماء، فكذلك لا يكتب عنه حتى يكون هو كتب عن العلماء. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. يقال شاد الحائط يشيده إذا طلاه بالشيد، والشيد ما طلي به حائط من جص ونحوه. فالمباني المشيدة هي المطلية بالشيد، وتطلق أيضا على المرفوعة العالية لأنهم إذا أطالوا البناء طلوه بالشيد. ومنه قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول إنه ليس ينفعك شيئا أن تشيد المباني وقد هدمت نفسك بالجهل، جعلت المال فوق العلم جهلا، لأمرك في القضية ما عدلت. يقول قدمت المال على العلم وفضلت الاشتغال بالدنيا على العمل الآخرة، وهذا جور في الحكم، لذا قال لأمرك في القضية ما عدلت. وقد ذم الله تعالى من هذه حاله، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعضري جواظ سخاب بالأسواق. الجعضري الفظ الغليظ المتكبر، والجواظ الجموع المنوع، وقيل المختال في مشيته، والسخاب كثير الصياح. قال جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، نسأل الله العافية. قالوا بينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، وبينهما بنص الوحي بون، البون البعد، يقال بينهما بون أي بين درجتهما واعتبارهما في الشرف. وأما في التباعد الجسماني فتقول بينهما بين بالياء، البون بالواو للمعنوي، والبين بالياء للبعد الحسي. ستعلمه إذا طه قرأت، إذا قرأت طه سترى أن بين العلم والمال بونا بعيدا وفرقا شاسعا وتفاوتا عظيما. في سورة طه أمر الله نبيه بالاستزادة من العلم، فقال تعالى وقل ربي زدني علما، ونهاه عن مد العين إلى الدنيا وما فيها من مال ومتع، فقال تعالى واتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم قال ورزق ربك خير وأبقى. ويدخل في هذا الرزق المذكور هنا رزق العلم فهو خير وأبقى. وفي وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، وقره ابن القيم في إعلان الموقعين، وشرحه في مفتاح دار السعادة في أكثر من 80 صفحة، وذكر 40 وجها يعلم منها فضل العلم على المال. وإن فاتك شيء فلا يفوتك أن تقرأ كلاما قيما لابن القيم عن فضل العلم وشرفه في صدر كتابه مفتاح دار السعادة، فهو من أحسن المواضع التي تكلمت عن شرف العلم، ساق فيه أكثر من 150 وجها في بيان فضل العلم وشرفه ووجوه ذلك وآثاره، فأمتع وأطرب وأتى بكل بديع. عليكم أحسن الله. قال رحمه الله: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضبت. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنقت. أحسنتم، بارك الله فيكم. عقد الناظم هنا مقارنة بين صاحب العلم وصاحب المال، قال: لئن رفع الغني لواء مال، اللواء الراية التي يمسكها صاحب الجيش، والعرب تضع اللواء موضع الشهرة، يقول: إذا اشتهر الغني بماله فقد اشتهر صاحب العلم بالعلم الذي هو أشرف من المال، لأنت لواء علمك قد رفعته. وإن جلس الغني على الحشايا، الحشايا جمع حشية، وهي الفراش المحشو الذي يريح الجالس، لأنت على الكواكب قد جلست، فصاحب العلم له المنزية العالية التي لا يصل إليها أحد. يكفي في هذا قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن ركب الجياد مسومات، الجياد جمع جواد للفرس الذريع السريع، ومنه قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافيات الجياد. وإن ركب الجياد مسومات، الخيل المسومة هي المعلمة، وإنما تجعل لها السومة أي العلامة تنويها بكرمها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. يقول: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. المناهج جمع منهاج ومنهج، وهو الطريق الواضح. إذا ركب صاحب المال أفضل الخيول لتوصله إلى مطالبه الدنيوية، فقد ركبت مناهج التقوى التي توصلك إلى جنات النعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومهما افتض أبكار الغواني، الغواني جمع غانية، وهي الجارية التي غنيت بزوجها، فهي الشابة المتزوجة. وتطلق الغانية أيضا على التي غنيت بحسنها وجمالها عن الحلي. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. يقول: إذا استمتع صاحب المال بالنساء فصاحب العلم يلتذ بما يفتح الله له من بدائع الحكم ونفائس العلوم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وليس يضرك الإقتار شيئا، الإقتار والفقر، يقال أقتر الرجل إذا افتقر. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. يقول: إنه لا يضرك الفقر وقلة المال وضيق العيش ما دمت عارفا بربك مجتهدا في القيام بحقه. فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. يقال أناخ بالمكان إذا أقام به ولزمه. يقول: كم لك عند الله من جميل إذا لزمت طاعته وأقبلت عليها. فالله سبحانه وتعالى بكرمه جعل للطاعة والحسنة آثارا محبوبة جميلة طيبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. سلام بارك الله فيكم. ثم حث الناظم المنصوح، وكلنا ذلك المنصوح، حثه على قبول هذه النصائح النافعة وامتثالها وعدم الإعراض عنها، فقال: فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وذلك لأن هذه النصائح مبنية على الكتاب والسنة، ومن أعرض عنها ناله من الخسر بقدر إعراضه. وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت وفزت وانتفعت. ولاحظ أنه قال ربحت، أخبر بالماضي لتحقق وقوعه، كما قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذا لم يقع بعد، لكنه عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أنه لم يقع، لكن أتى، قال أتى لأنه متحقق الوقوع. ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وتاجرت الإله به ربحت، ربحك متيقن، وهذا فيه إشارة إلى أن العمل الصالح تجارة رابحة مع الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، الآية. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفي المقابل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم انتقل إلى التحذير من الدنيا وشهواتها، فقال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة، أي مدة، وتسر وقتا. يقول إن الدنيا لا تساوي شيئا، يتقلب فيها الإنسان بين سرور وحزن، فلا يصفو للإنسان فيها عيش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه حال الدنيا، تسوءك حقبة وتسر وقتا. وقد ذكر الحسن اليوسي في كتابه المحاضرات في اللغة والأدب عن شيخ له أنه كان ينشدهم كثيرا تحريضا على جميل الصبر، وتعريفا بتقلبات الدهر، وهم إذ ذاك صبيان، كان ينشدهم كثيرا قول الشاعر: ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن، واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. الفيء هو ما بعد الزوال من الظل، سمي فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب، يقال فاء إلى رجع، حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. أو كحلمك إن حلمت، الحلم والحلوم لما يراه النائم، وفعله حلم بفتح اللام في الماضي، يحلم بضمها في المضارع. أما حلم بالضم في الماضي فهو من الحلم بمعنى الأناة. يقول إن الدنيا سريعة التقضي، فهي كالظل الزائل وكالحلم الذي يراه الإنسان في منامه. كتب رجل إلى أخ له: أما بعد، فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث أحلام والسلام. انظر إلى ما فات من عمرك كأنه أضغاث أحلام، سنوات مرت بأفراحها وأتراحها وحلوها ومرها كلمح البصر، لكن بقي الحساب. فهل يليق بالعاقل أن يشتغل بهذا الحلم عن حياته الحقيقية؟ وكأن الإلبيرية رحمه الله ناظر في تشبيهه الدنيا بالظل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولأبي الحسن التهامي في هذا المعنى: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب، وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري. سجنت بها فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ المؤمن مسجون في هذه الدنيا، كيف يحب العاقل سجنه؟ وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. يقول إن الدنيا تطعمك الطعام وأنت فوقها، فإذا صرت تحتها فإنها ستطعمك، ولن تبقي منك شيئا إلا عظما واحدا هو عجب الذنب. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وعجب الذنب عظم لطيف في أسفل العمود الفقري في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص في أسفل العمود الفقري العصعص، ورأسه عجب الذنب، وهو أول ما يخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.